والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في السواك، وهو بكسر السين مشتق من ساك إذا دلك، يعني يقال سواك لا غير. وإن هذا الاشتقاق اللغوي جاء من الفعل الذي يقوم به الإنسان، فإذا دلك بعود من الأعواد أو بشيء فمه فيسمى ساك إذا دلك فمه. والسواك لغة الدلك، وآلته وشرعا استعمال عود من أراك أو نحوه كأسنان في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه واستعماله لإذهاب التغير ونحوه. يعني إنما يستعمل الإنسان هذا السواك وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعمل هذا العود الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط هو بالذات، لكن أي نوع من الأعواد التي تقوم بتنظيف الأسنان من الممكن أن نستعملها بشكل تنظف أسنانك، ولكن الناس والعلماء فضلوا هذا العود من الأراك لما فيه من الفوائد الجمة الكثيرة التي يعني تكلم عنها المسلمون. قال: واستعماله مستحب في كل حال مطلقا، كما قاله الرافعي عند الصلاة وغيرها لصحة الأحاديث باستحبابه كل وقت. هل هنالك وقت معين من أجل أن نستعمل السواك؟ لا يوجد وقت، لا في ليل ولا في نهار، في أي وقت على الإطلاق، إلا أن الفقهاء استثنوا من الشافعية شيئا ووقتا معينا، وهو وقت الزوال ما بعد الزوال، أي بعد الزوال أي بعد الظهر، أي زوال الشمس وهو ميلها عن كبد السماء، فإنه حينئذ يكره تنزيها استعماله. ما هو السبب في كراهة استعمال السواك بعد الزوال عندما يكون الإنسان صائما؟ السبب في ذلك خبر الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وكلنا يعلم أن الصائم إذا تقربت منه وكان متقيا لله تبارك وتعالى وصام عبادة، فإنك تشم منه رائحة معينة ربما أنت لا تقبلها، وهي رائحة منبعثة. اختلف الناس في انبعاث هذه الرائحة، هل هي من المعدة أم هي من الفم؟ على كل حال، من أي مكان خرجت فإن هذه الرائحة التي تخرج من فم الصائم هي التي سميت خلوف. هذه الرائحة التي يكرهها البعض عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. وإذا أردنا أن نزيل هذه الرائحة بشيء من الأشياء فإننا بذلك نستطيع أن نزيل هذه الرائحة بهذا السواك أو بغيره. هل المراد إزالة الرائحة أم هي أثر من آثار العبادة لله تبارك وتعالى؟ فإن هذا الأثر في العبادة ينبغي أن نحافظ عليه. قد تجدون في بعض الكتب خلافا لهذا الكلام، التحقيق فيه قبل أن نبدأ، ربما ترى للإمام النووي رأيان في هذا عندما يتكلم وهو فقيه شافعي يتكلم عن أصل المذهب ويقول إنه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم هذا الشيء لا يختلف بكونه فقيها أو محدثا، ولكن المسألة تنطلق من شيئين: هل الرائحة تنطلق من الفم أم تنطلق من المعدة؟ فإن انطلقت من المعدة فإن السواك لا يغيرها، وإن انطلقت من الفم فإن السواك يغيرها. ولذلك قالوا إن التغيير الحاصل إن حصل بالسواك فهو مكروه، وهذا هو المذهب، وعليه يحمل أنهم يحملون الرائحة أنها منبعثة من الفم. أما عندما يحقق الإمام النووي في هذه المسألة ويبين أن الرائحة إنما تنبعث من المعدة، فهذه الرائحة وإن استعمل السواك فهو شيء يعني لا بأس به. هذا ما ينقله في صحيح مسلم يعني في الكلام عن السواك. على كل حال أصل استعمال السواك وهذا هو الغالب هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أيضا المصطفى عليه الصلاة والسلام أثر العبادة، فأثر العبادة في السواك حاصل في كل وقت، وأثر الصيام حاصل أيضا، ولا نريد لأثر أن يمحو أثرا آخر. قال: والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم، والمراد به الخلوف بعد الزوال لخبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسة. ثم قال: وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. إذن هذا الشيء الذي أعطاه الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المساء إنما يكون عندما يميل النهار إلى المساء وذلك بعد الظهر، فإنهم يمسون وخلوف أفواههم رائحة أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، وذلك من أثر عبادة الله تبارك وتعالى، ومن أثر إظهار هذه العبادة. والمساء إنما يكون كما قال بعد الزوال، وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فكرهت إزالته، وتزول الكراهة بالغروب لأنه ليس بصائم، إذا أذن المغرب فهو ليس بصائم، عند ذلك لو عاد لاستعمال السواك فهذا هو الشيء المطلوب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبتدئ بقول المؤذن في صلاة المغرب الله أكبر، لا كما يدعي بعض الناس أن الليل إنما يبدأ بطلوع نجم الغروب، وهذا لا دليل فيه، إذ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفطرون في وقت مبكر، ولا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ويؤخذ من ذلك أن من وجب عليه الإمساك لعارض كمن نسي نية الصوم ليلا لا يكره له السواك بعد الزوال، وهو كذلك لأنه ليس بصائم حقيقة، يعني قد يأكل الإنسان هذا من نسي نية الصوم أو أكل عامدا في نهار رمضان أكل ناسيا في نهار رمضان، أو من تعاطى أيضا مفطرا، فإنك تجد هؤلاء جميعا إنما لا يظهر أثر الصيام بالنسبة إليهم في من معدتهم، وذلك نحن نريد صيام شرعي إذا كان قد أكل ناسيا مثلا أو ما شاكل ذلك، فإن هذه الرائحة ربما لا تظهر، وعند ذلك اختصاصها بمعنى الصيام حقيقة بمعنى ترك الطعام إنما تظهر هذه الرائحة عند ذلك، أما ما سوى ذلك فإن الرائحة لم تظهر، وعند ذلك استعمال السواك غير مؤثر. على كل حال أيا كان، فيزم علينا، أنا أتكلم عن هذا الخلاف حتى إذا رأيت شخصا مسلما يستعمل السواك بعد الزوال فلا تعترض عليه، لأنه يوجد من قال في المذاهب الثلاثة الأخرى أن استعمال السواك بعد الزوال ليس مكروها، وذلك بسبب أنهم يعني يقولون إن رائحة الفم إنما هي منبعثة من المعدة وليست منبعثة من الفم. والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال أن تغير الفم بالصوم إنما يظهر حينئذ. قال الرافعي: ويلزم من ذلك كما قاله الأسنوي أن يفرق بين من تسحر أو تناول في الليل شيئا أم لا، فيكره للمواصل قبل الزوال، وأنه لو فيكره للمواصل قبل الزوال، يعني لو كان الإنسان ليس على سبيل القصد وإنما لسبب مثلا عدم وجود طعام أو ما شاكل ذلك لم يأكل شيئا، فصار حكمه كحكم المواصل تماما، فهل يتناول السواك قبل الزوال أم لا؟ أثر الرائحة ما زال متبقيا ولو قبل الزوال، عند ذلك لا يستعمل. طبعا هذا شيء من التفقه في هذه المسألة، ولا في الأصل مسألة الوصال نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يأتي المغرب فيأكل الإنسان وبعد ذلك يترك الطعام إلى اليوم الثاني، أو لا يأكل يواصل يومين متتاليين، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولكنه قال: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لست كأحدكم. النبي عليه الصلاة والسلام له حال خاص، والإنسان إنما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يكون فيه قدوة، يعني يمكن أن يفعل ذلك. فهل تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثلا ربما بعض الناس يريد، أليس من السنة أي رسول الله تزوج عددا من النساء فنتزوج هذا العدد من النساء؟ لا، هذا خطأ، إنما هنالك خصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا تقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وتتورم قدماه، أفلا يجب عليك أن تقوم الليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ويفعل من الأشياء الخاصة به والتي ربما تكون شاقة، بل هي شاقة جدا وكلف لا يستطيع الإنسان أن يتكلف بها، ومع ذلك لا يقول الإنسان إنني أريد أن أقلد في هذه المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على مسألة في زوجة واحدة لو كانت متزوجة قبل ذلك أو أكبر منه بقليل، ربما لا تجد إلا النادر من الناس من يفعل ذلك، فهل هذا العمل عندما تكون هنالك شيء فيه نوع من الشهوانية فقط يريد أن يقول إني أقلد؟ ومن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك شهوة، وإنما لم يفعل ذلك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال ولو فعل ذلك باعتباره رجل فهذه من صفات الكمال وليست من صفات السوء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد ورد في الحديث أنه أن الله عز وجل آتاه قوة 40 رجلا، وأنه لو تغير فمه بأكل أو نحوه ناسيا بعد الزوال أنه لا يكره له السواك، وهو كذلك. قاله الترمذي، قال الترمذي الحكيم: يكره أن يزيد طول السواك على شبه، يعني هذا من باب الاستحسان هنا في أوله. يعني هنالك أدعية ربما لو قرأت في كتاب الإحياء للإمام الغزالي رحمة الله عليه فإنك تجد مع العبادات أدعية، بعضها له أصل في السنة وبعضها ليس له أصل في السنة، ولكن الأصل العام موجود ألا وهو الدعاء. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. فلو أراد الإنسان أن يقوم بعمل من الأعمال ويدعو الله تبارك وتعالى، هل هنالك مانع؟ لا، الأصل في ذلك أن يدعو الله تبارك وتعالى. فلو استعمل السواك وقال: اللهم بيض به أسناني، وسد به لثاتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين، قال النووي: وهذا لا بأس به. يعني استصحب مع العبادة، مع هذه السنة، سنة أخرى، ألا وهي هذه الأقوال: فإن السواك هو الذي يزيل صفرة الأسنان، وأيضا يقوي اللثة، واللثة يقال بها لثة ولثة ولثة مفلثة، نعم، وثبت فيها لهاتي. وهذه اللهاء التي جعلها الله عز وجل كالحارس الأمين على مدخل الطعام ومدخل الهواء، فإنها تتغير تلقائيا. إذا أردت النفس فتح هذا المدخل، وإذا أردت الطعام والشراب فتح المدخل الثاني بين الحلقوم والمري. وهذا شيء وآية من آيات الله عز وجل العجيبة، وهي التي تقوم بهذا الفعل. ولذلك ربما يبين الله سبحانه وتعالى دقة هذا الخلق ودقة هذا الصنع عندما يرى الإنسان أنه ربما بين شراب، بين إرادته لشراب وبين إرادته للنفس أن يقوم بشيء، فيجد ما يعسر عليه في حياته، وربما يرفض جسمه ذلك الشراب وذلك الطعام للخلل الذي حصل ولو شيئا طفيفا في هذا الأمر، في تنظيم الهواء وتنظيم الطعام. لذلك: وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. يسن أن يكون السواك في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا، في طول الفم بخبر: إذا استكتم فاستاكوا عرضا. ونجد أن هذا السواك الذي يعني ينبغي أن يكون نديا، هذا السواك ربما بعض الناس يستعمل. الأصل في السواك لو مره على الأسنان مرورا فإن ذلك يكفي، ولكن الغرض منه أن يكون نديا وأن يكون جيدا، وأن لا يبقيه فترة طويلة من الزمن يقطعه ويجدد هذا السواك المرة تلو المرة، وأن يأخذ في أسنانه. فبالنسبة للسن، سواء كان في عندنا عرض الفم وأيضا طول السن، هذا الأمر الذي يعني يمكن أن يأخذه الإنسان بشكل دائري، فإنه يوافق بين الميمنة وما بين التخلخل بين أسنانه وما بين طول السن وعرض الفم. عندما يأخذ السواك بهذا الشكل فإنه يستطيع أن يأخذ بجميع ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزي طولا لكن مع الكراهة. نعم، يسن أن يستاك في اللسان طولا، يعني اللسان أيضا عليه طبقة تكون، لو مد لسانه وأخذ أيضا يمرر السواك على اللسان فذلك أمر حسن، كما فتره ابن دقيق العيد: ويحصل بكل خشن يزيل القلح كعود من أراك أو غيره. يعني لا فقط لا يوجد من السواك فقط عود إلا عود الأراك، وهذا العود يخرج في الجزيرة العربية، وكان العرب جميعا يستعملونه، ولقد يعني وصل الأمر عند سيدنا علي رضي الله عنه أن يغار على السيدة فاطمة من هذا السواك، فقال: حظيت يا عود الأراك بفهرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، حظيت يا عود الأراك بثغرها. كيف دخلت إلى فم السيدة فاطمة رضي الله عنها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك. نعم، ويوجد تتمات لهذا الأمر فنجد أن الاستعمال كان شائعا عند المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال. لكن لو أخذ الإنسان أي عود من شجر أو من صفصاف مثلا أخذه وفعل فيه، ولكن الفائدة المرجوة في عود الأراك أكثر من غيره. والأراك أولى من غيره، قال من أراك أو غيره أو خرقة أو أشنان، المهم أي شيء خشن من الممكن للإنسان أن يأتي فيه فيغير، شريطة أن يكون خارجا عنه لا جزءا منه، يعني أن يأخذ إصبعه فقط وبعد ذلك يفرك أسنانه، لا، هذا لأنه شيء متصل به، ينبغي أن يكون هذا الشيء منفصلا عنه. والأراك أولى من غيره من العيدان، واليابس المندى بالماء أولى من الرطب، لأنه لو أخذه يعني رطبا من الشجرة مباشرة ولم يكن فيه شيء من اليباس فإنه لا يحدث هذا القلع الموجود عندما يجف قليلا، كمان يعني أن يكون يابسا لفترة طويلة من الزمن فهذا لا يفيد لأنه دائما يتكسر ولا يمكن أن يكون لينا. ومن اليابس الذي لم يند، لم يندى يعني، نعم، ومن اليابس المندى بغير الماء كماء الورد وعود النخل أولى من غير الأراك كما قاله في المجمع. إذن هذا الترتيب إنما أولا في عود الأراك، وعود الأراك شكله أن يكون مندا أفضل من أن يكون رطبا، وبعد ذلك سواه من العيد. ويسن غسله للاستياك ثانيا إذا حصل عليه وسخ أو ريح، يعني أيضا ديننا دين النظافة، فلو كان في فمه شيء مثلا وخرج عليه دم، خرج عليه قلع، صار له رائحة، لو غسل هذا السواك، وكما قلت أن لا يطيل، فإطالة استعمال السواك ربما يوجد بعض الأشياء تنمو من بعض الأشياء يعني التي يتحدث عنها أطباء الأسنان ربما تخرج وتبقى في السواك، لذلك لا تزول إلا بشيئين، الشيء الأول غسله، الشيء الثاني عدم إطالة الوقت، يعني في بعض الناس يقطع السواك وبقي معه هذا السواك إلى ما شاء الله، لا، ينبغي قطعه واستعمال المكان التالي بعده ثم استعمال المكان التالي، وهكذا يجدد هذا العمل. ويسن غسله للاستياك ثانيا إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو نحو كما قاله في المجموع. ولا يكفي الاستياك بإصبعه وإن كانت خشنة لأنه لا يسمى استياكا. هذا إذا كانت متصلة، فإن كانت منفصلة وهي خشنة أجزأت إن قلنا بطهارتها وهو الأصح، يعني هذا التمثيل غاية في الفقه، ولا يأتي إنسان بإصبع مقطوعة يعني يستاك بها، وإنما الغاية عن مسألة الأشياء المنفصلة الخشنة، خرقة أي شيء منفصل عنه من الممكن أن يستاك فيه. ويسن أن يستاك باليمنى، بيمنى فمه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنحله وسواكه. فالسواك يبدأ الإنسان فيه في جهة اليمنى، ليس كما أنه يبدأ في ترجيل شعره ثم بصبع شعرات ويأخذ من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. كذلك إذا أراد أن يلبس نعلة فإنه يلبس النعل اليمين قبل أن يلبس النعل الشمال. كذلك إذا أراد أن يستاك يبدأ من فمه من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر، رواه أبو داود. هذا كله تحت قول المصنف الإمام أبي شجاع، واستواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال لصائم. بعد ذلك يقول الشيخ: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزمة ومن غيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. وهذا ما نظمه الإمام العمريتي بقوله: سن السواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرف. قال: وهو في ثلاثة مواضع أي أحوال أشد استحبابا: أكثر سنية، أكثر طلبا، أكثر فعلا. بل ينبغي علينا أن نقوم بهذه السنة. أحدها عند تغير رائحة الفم، فالإنسان إنما يخاطب غيره، وينبغي عليه في مخاطبة غيره أن يكون نظيفا، ومن جملة النظافة الوضوء، والزيادة على ذلك السواك، والزيادة على ذلك أن يجعل على نفسه شيئا من العطر. فلقد كان ينفق صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا في رائحة العطر، خاصة حين الزوال بإحدى نسائه صلى الله عليه وسلم. فإذا تغيرت رائحة الفم، ما سبب تغير رائحة الفم؟ هو السكوت الطويل، أو الإمساك عن الأكل، أو أحيانا كثرة الكلام أحيانا، فإنك تجد جفافا في هذا الفم. على كل حال، أي شيء كان من هذه الأمور فإن الإنسان يستاك ويغير بذلك رائحة فمه. قال: ومن غيره. طيب، إذا كان الأزم هو الإمساك عن الطعام، من غيره الطعام مزاج، ولو أكل ثوما أو بصلا أو رائحة كريهة أو أي شيء دخل إلى فمه وكان له رائحة، فينبغي عليه أن يغير هذه الرائحة ولا تتغير إلا بالسواك. ثانيها عند القيام من النوم، بخبر الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه، أي يدلك فمه بالسواك. وثالثها عند القيام إلى الصلاة ولو نفلا، ولكل ركعتين من نحو التراويح، أو لمتيمم، أو لفاقد الطهورين، أو كانت الصلاة جنازة ولو لم يكن الفم متغيرا، أو استاك في وضوءه الآن قبل قليل استاك عند الوضوء، فهل يستاك عند الصلاة؟ نعم، يكمل ذلك عند الصلاة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر إنما يكون أمر ندب. لذلك يقول العلماء: لأمرتهم أمر إيجاب. فأمر الإيجاب معنى ذلك لو كان الأمر للإيجاب كانت لا توجد صلاة صحيحة إلا إذا استاك الإنسان قبله، ولكن لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب، وإنما أمرنا أمر استحباب، أمر خير لنا إذا فعلناه نستفيد من ذلك ونطبق بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. رواه الحميدي بإسناد جيد، وكما يتأكد فيما ذكرنا يتأكد أيضا للوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي أمر إيجابي. ومحله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته بعد غسل الكفين، وكلام الإمام وغيره وكلام الإمام وغيره يميل إليه. هذا هو الظاهر، وإن قال الغزالي كالماوردي محله قبل التسمية. يعني هل محله قبل التسمية أم قبل المضمضة أم بعد الوضوء؟ على كل حال أقوال، المهم في النتيجة أن يجعل ذلك السواك في فمه. يقول أيضا الإمام الغزالي أيضا: ولقراءة قرآن، أو نفس الشيخ يعني السرديمي رحمة الله عليه، ولقراءة قرآن، يعني قبل أن يقرأ القرآن يستاذ، أو حديث أو علم شرعي، ولذكر الله تعالى، ولنوم، ولدخول منزل، وعند الاحتضار. قالوا إنه يوجد كل شيء له فوائد، وقد جمع بعض العلماء يعني حوالي 70 فائدة جعلوها في السواك، وهذه الفوائد كلها يعني أراد بعضهم أيضا جزاه الله خيرا أن يجعل مقابل هذه الفوائد التي جعلت في السواك مضار موجودة في الدخان، فما وجد شيء في السواك إلا ووجد له يعني مقابله ضرر في الدخان وعند الاحتضار. ومن جملة ما سمعت في حياتي أنني كنت أتكلم في هذه السنة مع بعض الإخوان، فحدثني عن شيء حصل في بيته. كان له جد، وهذا الجد كان يكثر من شرب الدخان، وكان في ساعات الأخيرة من المرض. وهذا الرجل حتى من قرية إدارية بالضبط يعني، نعم. فهذا الرجل عندما في الساعات وهو يلقنه قل يعني يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كان ذلك الرجل بدون يطلب سكارا سكارا إلى غير ذلك، فأخذ والناس غفلوا عنه يعني في هذه المسألة، فلم يسمعوا منه الشهادة أولا، ووقعت هذه السكارة على فراشه، وأيضا صار محترقا قبل يعني وقعت مسألتين: الحريق الذي حدث بسبب الدخان، والشيء الآخر الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى بسبب هذا الأمر. قلت سبحان الله، قرأت هذا في كتاب وأنت تؤكد لي ذلك على بعض أقربائك، ويعني هذا الشيء، والسعيد من اتعظ بغيره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي كل مبتلى. لا يقول الإنسان ولا يعترف يعني، فهذا شيء يعني أحيانا ابتلاء، والنفس ينبغي على الإنسان دائما أن يكافحها، والنفس إن أعطيتها هواها فاغرة نحو هواها، فدائما كلما أعطيتها تطلب المزيد. ونسأل الله عز وجل أن ندعو دائما لإخواننا، وأن يكون ذلك بلطف، وأن يكون ذلك يعني بأمر فيه خير إن شاء الله. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا تقل والله أنا معافي عافاني الله تبارك وتعالى. فكم من إنسان يعني دخل، أنا أعرف بعض الناس دخل إلى يعني دخل هازئا في بعض الناس الذين يشربون الخمر، وقال إنما آكل من هذه الفواكه ومن هذه المكسرات التي يجعلونها، فوجدنا الأمر قد انقلب رأسا على عقب، فتاب الشاربون وصار هو أحد الشاربين بالخمر. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فالإنسان معرض للخطر، ودائما عليه أن يسأل الله السلامة. وإذا حصنك الله عز وجل أنت لا قيمة لك في التحصين، التحصين يكون من عند الله، والخير إنما يكون من عند الله، والتوفيق يكون من عند الله. ولكن اسأل الله التوفيق لك ولإخوانك ولأولادك ولأهلك وجيرانك وأصحابك في كل الأمور. اجعل هؤلاء الناس يدخلون في الخير يعني ليس بأمرك، وإنما بأمر الله تبارك وتعالى. ولكن إذا كنت صادقا في الدعوة إلى الله عز وجل، وأطبت اللقمة وسألت الله، فأخذ لقمة تستجاب دعوته. ويقال إنه يسهل خروج الروح، وفي السحر، وللآكل وللأكل وبعد الوتر، وللصائم قبل وقت الخروج. هذا كله أوقات من أجل السواك. أما الفائدة الأخيرة، قال: من فوائد السواك أنه يطهر الفم. ويرضي الرب ويبيض الأسنان ويطيب النكهة ويسوي الظهر ويشد اللفة ويبطئ الشيء ويصفي الخلقة ويزكي الفطنة ويضاعف الأجر ويسهل النزع كما مر ويذكر الشهادة عند الموت ويسن التخليل قبل السواك وبعده ومن أثر الطعام. يعني أن يأتي الإنسان بشيء مثلا أي عذر من الأعواد فينظف فمه. هل استعمال حتى فرشاة الأسنان لو وقف الإنسان ونوى بها السواك فإنه تريد حضارة، يعني تريد شيء مثلا، ماذا تريد؟ حتى الفرشاة هل تعتبر سواكا؟ نعم تعتبر سواكا. نظف يعني أسنانك فيها مع معجون الأسنان كما تريد، ومع ذلك اجعل في نيتك أن هذه هي السواك وهذا حاصل، فهي مادة خشنة وهي مادة منفصلة كما قال الفقهاء، وعند ذلك يصبح الإنسان مستاكا بفرشاة الأسنان التي ينظف الإنسان فيها فمه. إذا كان الخلال من عود السواك، نعم، وكون الخلال من عود السواك ويكره بالحديد، يعني الأفضل أن يفعل الإنسان، كان بعض المسلمين يستعملون هذا العيدان الذي يسمى الخلة من أجل تخليل بعض الأسنان، وهي رخيصة الثمن طيبة النكهة ويمكن للإنسان أن يحافظ عليها في جيبه وتكفي لفترة طويلة من الزمن، ولا يستعمل الحديد، يعني لا يستعمل دبوس مثلا في تخليل الأسنان لأنه قد يعني يحدث لذلك ضررا. لذلك قال الشيخ ويكره بالحديد ونحوه، يعني وما كان من شاكلته. بعد ذلك نكون قد انتهينا من البدايات في الطهارة، ونبدأ الآن أو بعد ذلك في كتاب الوضوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين.